بنتي يغمر من عرفته في حياتي يا صلاتي وانتي يسمى من حضني واحتويته يا صلاتي انتي يغلى من عرفته في حياتي يا صلاتي وانتي يسمى من حضني واحتويته يا صلاتي يا صلاتي ريحيني ريحيني يا صلاتي هني اللي في ضلوعي ما دويت